بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الخامس من دروس شرح قطر الندى، الفعل المضارع وعلاماته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هو ناصر عبده ومؤيده وكافيه، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإليكم الدرس الخامس من دروس شرح قطر الندى، نتحدث فيه عن الفعل المضارع وما يعرف به. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومضارع ويعرف بلم، وافتتاحه بحرف من حروف نأيت، نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم، ويضم أوله إن كان ماضيه رباعيا كيدحرج ويكرم، ويفتح في غيره كيضرب ويجتمع ويستخرج، ويسكن آخره مع نون النسوة نحو يتربصن وإلا أن يعفون، ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا نحو لينبذن، ويعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد، ولا تتبعان لتبلون، فإما ترين ولا يصدنك. فأقول وبالله أستعين. تعرض المصنف هنا رحمه الله تعالى إلى بيان علامة الفعل المضارع وكيف يعرب ومتى يبنى، ونحن نبين هذا في حصة اليوم بحول الله تعالى وتوفيقه. فالفعل المضارع سمي مضارعا لأنه يشابه الوصف، فقولك يضرب يشبه ضارب من جهتين: الجهة الأولى أن عدد الحركات والسكنات في يضرب هي نفسها في ضارب، الجهة الثانية أن الفعل المضارع دال على الحال والاستقبال، فقولك زيد يضرب يدل على الحال والاستقبال، وقولك زيد ضارب عمرا يدل على الاستقبال. فإن ترك تنوينه أضيف إلى معموله ودل على الماضي نحو زيد ضارب عمرو، أي فيما مضى. وقد يدل المضارع على الماضي إذا دخلت عليه لم نحو لم يقم زيد، وقد يتمحض للاستقبال القريب أو البعيد إذا دخلت عليه السين وسوف نحو زيد سيقوم وسوف يقوم. وهاتان علامتان بارزتان للفعل المضارع. فالفعل المضارع له علامتان خاصتان به، وهما لم التي تدل على النفي والقلب، والسين وسوف، وهما حرف استقبال. وقد نبه المصنف رحمه الله تعالى على العلامة الأولى فقال: ومضارع ويعرف بلم، فكل فعل قبل لم فهو مضارع، لأن هذه العلامة خاصة به، فهي لا تدخل على الماضي ولا على الأمر. ومثلها لما نحو لما يقضي ما أمره. والفرق بين لم ولما من خمسة وجوه تنظر في المغني للمصنف رحمه الله. ويعرف الفعل المضارع كذلك بافتتاحه بحرف من حروف نأيت أو تقول أنيت، فمثال الهمزة أنا أقوم للمتكلم وحده، ومثال النون نحن نقوم للمتكلم وحده المعظم نفسه أو معه غيره، كقول الله سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك، وقوله عز وجل: إنا ذهبنا نستبق. فقوله تعالى نقص هو للمعظم نفسه وهو الله عز وجل، وقوله سبحانه نستبق هو للذي معه غيره، للذي معه غيره. ومثال الياء هو يقوم للغائب، ومثال التاء أنت تقوم للحاضر وهي تقوم للغائبة. فهذه هي الحروف الأربعة التي يفتتح بها الفعل المضارع. وقد يلتبس على طالب هذا الفن في بعض الأفعال المضارع بغيره، لأن التاء يفتتح بها الأمر كذلك، نحو تعلم، ويفتتح بها الماضي نحو زيد تعلم. والفرق أن تنظر آخر الكلمة، فإن الأمر يسكن بنفسه كتعلم، والماضي يبنى على الفتح كتعلم. أما المضارع فيعرب ويرفع إن لم يسبقه ناصب أو جازم. أما المضارع فيرفع إن لم يسبقه ناصب أو جازم. وكذلك نحو توفى، كما قال الله تعالى: الذين توفاهم الملائكة، فإنه فعل مضارع حذفت منه التاء الأولى ويلتبس بالماضي الذي هو توفى. والمقصود أن الفعل المضارع يفتتح بواحد من حروف المضارعة نأيت، ويجب النظر أيضا في آخره، فإنه يعرب يرفع وينصب ويجزم بخلاف الماضي والأمر، فإنهما مبنيان كما تقدم. واعلم أن أول المضارع حرف المضارعة لا يكون على حالة واحدة، بل يضم أوله إن كان ماضيه رباعيا نحو زيد يدحرج ويكرم، وعمر يعطي ويسدي، لأن ماضيه رباعي وهو دحرج وأكرم وأعطى وأسدى. فهذا يضم أوله في المضارع ويفتح في غيره، كيضرب وماضيه ثلاثي وهو ضرب، ويجتمع وماضيه خماسي وهو اجتمع، ويستخرج وماضيه سداسي وهو استخرج، وقس عليه. وقد يكسر حرف المضارعة في لغة بعض العرب، فإنهم يقولون نعتني في نعتني. وقد ذكر أن ليلى الأخيلية استأذنت على عبد الملك بن مروان وبحضرته الشعبي، وكانت تتكلم بلغة بهرام، وذلك أنهم يكسرون حرف المضارعة فيقولون أنت تعلم، في قولك أنت تعلم، يقولون أنت تعلم. فقال له الشعبي: أتأذن لي يا أمير المؤمنين في أن أضحكك منها؟ فقال: افعل. فلما استقر بها المجلس قال لها الشعبي: يا ليلى، ما بال قومك لا يكتنون؟ فقالت له: ويحك، أما نكتني؟ بكسر حرف المضارعة. فقال لها: لا والله، ولو فعلت لاغتسلت. فخجلت من ذلك، واستغرق عبد الملك في الضحك. ذكرها الحريري في الدرة. واعلم أن الفعل المضارع يعرب لشبهه بالوصف ما لم تتصل به نون النسوة أو نون التوكيد فيبنى، وذلك إذا باشرته نون التوكيد. أما إذا لم تباشره فإنه يعرب، وبناؤه إما على السكون أو على الفتح، فيبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة ولا تكون إلا مبشرة، نحو والوالدات يرضعن أولادهن، ونحو يتربصن بأنفسهن، فتقول يرضعن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. ونون النسوة فاعل، ونون النسوة فاعل، وكذلك يتربصن، فهو في مثل هذا يبنى على السكون. ومثله قول الله تعالى إلا أن يعفون، فهو مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، لأن الواو هنا أصلية، فأصله عفا يعفو، تقول عند الإسناد النساء يعفون، ووزنه يفعلن. أما إذا قلت الرجال يعفون فهو فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير الجماعة فاعل، فهو كقولك يقومون، وقد حذفت واو الفعل، وقد حذفت واو الفعل في الرجال يعفون. وإذا نصب أو جزم تقول يعفو، فانتبه للفرق. ويبنى الفعل المضارع على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة، واعلم أن الفعل المضارع مع نون التوكيد له حالتان: الحالة الأولى يبنى فيها على الأصل، والحالة الثانية يعرب فيها على خلاف الأصل. فيبنى على الأصل إذا باشرته بلا فصل، نحو لينبذن في الحطمة، باشرته نون التوكيد بلا فصل فهو هنا مبني، فتقول ينبذن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، وحكم هذا البناء الوجوب. ويعرب إذا لم تباشره، وذلك إذا فصل بينهما فاصل إما ملفوظ كألف الاثنين أو مقدر كواو الجماعة وياء المخاطبة، مثال ألف الاثنين ولا تكون إلا ظاهرة: هل تقومان بتشديد النون وكسرها، فهو هنا معرب لأن النون لم تتصل به للفصل بالألف، قال الله تعالى ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ومثال واو الجماعة: هل تقومن يا رجال بضم الميم، هل تقومن، وقال الله تعالى لا تبلون، وقال سبحانه ولا يصدنك. ومثال ياء المخاطبة: هل تقومن يا هند بكسر الميم، وقال الله تعالى فإما ترين من البشر أحدا. فهنا يعرب للفصل بالواو والياء المقدرتين. وإذا عرفنا الأصل في هذه الأمثلة الثلاثة اتضح الأمر. فأصل تقومان قبل التوكيد، أصله تقومان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، لكن أردنا التوكيد، لما أردنا التوكيد أدخلنا نون التوكيد فصار تقومانن، أدخلنا نون التوكيد على الفعل المضارع المرفوع بثبوت النون، فقلنا تقومانن، فاجتمع ثلاث نونات: النون الأصلية وهي تقومان، ونون التوكيد المشددة فيها نونان، فصار ثلاث نونات، اجتمع ثلاث نونات. والعرب تكره توالي الأمثال، فكان لابد من حذف نون، فحذفنا نون الرفع. لماذا؟ لأن التوكيد مقصود لابد منه، فصار تقومان، كان تقومانن، حذفنا نون الرفع فصار تقومان. لما قلنا تقومان التقى ساكنان النون المشددة وألف الاثنين، ولا يمكن حذف أحدهما لأن التوكيد مقصود، ولأننا إذا حذفنا الألف التبس بالمسند للواحد فصار تقومن. إذا صار تقومن يلتبس بالمسند للواحد، هل تقومن يا زيد؟ ولا يمكن حينئذ حذف أحدهما خوف الالتباس بحذف الألف. وفوات التوكيد بحذف النون، فالتجأنا إلى كسر النون وهي نون التوكيد، فقلنا تقومان. وأصل لتبلونن نقول فيه كما قلنا في الأول تقومان، فصارت لتبلون، فحذفت الواو التي هي فاعل لرفع التقاء الساكنين، فصار لتبلون بقية الضمة دالة على الواو المحذوفة. وأما قول الله تعالى فإما ترين، فأصله قبل التوكيد ترأين، ترأين بتسكين الراء، نقلت حركة الهمزة إلى الراء، تر نقلت حركة الهمزة إلى الراء بعد حذف السكون، وحذفت الهمزة تخفيفا وبقي التصريف كسابقه. ولهذا قال المصنف ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا، إما أن تبشره لفظا كقول الله تعالى لا ينبذن، وتقديرا كقوله تعالى ولا تتبعاني، وقوله سبحانه لا تبلون، وقوله سبحانه ولا يصدنك، ولا يصدنك، وقوله تعالى فإما ترين. ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا نحو لا ينبذن، ويعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد هذا معرب، ولا تتبعاني هذا معرب، لتبلون كذلك هو معرب للفصل، للفصل فصل مقدر، فإما ترين كذلك معرب، ولا يصدنك كذلك معرب. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.